الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه النتائج والعبر لغزوة بدر الكبرى، فقد عايشنا تلك الغزوة عدة أيام، وها نحن اليوم مع عبرها ونتائجها، إن كنا أهلا لأن نستفيد بالعبر فنعبر بها إلى شاطئ السلامة، وأهلا للنتائج لننتفع بها كما ننتفع بمادياتنا من مال وغيره. اللهم اجعلنا ممن ينتفع بنتائج العلم وعبره. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. نتائج وعبر: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها في الآتي: أولا، العمل بمشروعية جزاء السيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه قاعدة ربانية جاء هذا في سورة الشورى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا حرج، إذ هذا بإذن الله تعالى. قال: إذ قريش طردت المؤمنين وصادرت أموالهم، طردت المؤمنين من مكة فهجروا إلى المدينة وتركوا أموالهم، وقريش بعد طردهم استغلت أموالهم، وهذه سيئة ولنا طرد المؤمنين من ديارهم والاستيلاء على أموالهم حسنة؟ لا والله، بل هي سيئة. قال: فاعتراض عيرها لأخذ ما معها من أموال كان عدلا لا ظلم فيه. فمن هنا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عير قريش قد جاءت من الشام متجهة إلى مكة معها 1000 حمل، إذن فانتدب رجاله وخرج، وكانوا 314 رجلا لاعتراض عير قريش وأخذ أموالها مقابل ما أخذت من أموال المؤمنين. وهذا هو سبب غزوة بدر الأول السنة الأولى من الهجرة. إذن علم الرسول من طريق الوحي أن عير قريش وعلى رأسها القائد أبو سفيان رضي الله عنه إذ أسلم ومات على الإسلام، إذن فانتدب رجاله على سبيل الانتداب والاستحباب فقط، ما ألزم أحدا بالخروج ولا أوجب عليه أن يخرج. إذن خروجه لاعتراض عير قريش وأخذ أموالها من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها ولنا، هل فيه ظلم أو جوع؟ والله لا. ثانيا، الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس عملا بقول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. مرة ثانية من النتائج الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس مشروع ولا لا؟ جائز ولا لا؟ من يشك في هذا؟ أن تدفع عن نفسك المكروه مأذون لك، وإن أردت أن تتحمل الأذى في ذات الله وتصبر مأذون لك، لكن كونك تدفع عن نفسك من ظالم اعتدى عليك فلا حرج. قال العمل بمشروعية جد، نعم الأخذ بمبدأ الدفاع عن النفس عملا بقول الله عز وجل من سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أول آية نزلت في الإذن بالقتال هي هذه الآية، وإلا كان المؤمنون يتعرضون لأذى المشركين ولم يؤذن لهم في قتالهم 10 سنوات بل 13 سنة، والمشركون يضربون ويعذبون ويطردون ولم يأذن الله ولا رسوله لمؤمن أن يغتال كافرا أو يقتله أو حتى يبارزه ويقاتله. ثم لما وجدت النواة الأولى للدولة الإسلامية بالمدينة ووجد رجال أقوياء يحملون السلاح ويقاتلون رفع الحذر وجاء النص الكريم يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله. هذه أول آية في الإذن بالقتال في المسلمين. ثالث النتائج والعبارة، قال لا إثم ولا عقاب على ترك المندوب من الأقوال والأعمال، المندوب والمستحب بمعنى واحد، استحب لك الشارع أن تفعل كذا فهو في خيرك، فعلت أثبت، لم تفعل لا إثم عليك، انتدبك الشارع لكذا بغير إلزام ولا إيجاب، إن أنت فعلت المندوب أثبت على ذلك وإن لم تفعل لا حرج عليك. هذه قاعدة عامة في الشريعة كلها، يأمر الله ويكون الأمر للندب لا للإيجاب، ويأمر ويكون الأمر للإيجاب وليس للندب، فما كان للإيجاب وجب على المؤمن أن ينهض به، وإن كان للندب فهو بين خيارين، إن فعل أعطي الأجر والمثوبة وإن ترك لا عقوبة. ومن هنا يجب على المؤمنين والمؤمنات أن يعرفوا أوامر الله وأوامر رسوله، ما هو الذي للوجوب وما هو الذي للندب والاستحباب، وكذلك النهي، نهي الله ونهي رسوله يكون للتحريم ويكون لكراهة التنزيه. فمن هنا والله إننا لمفتقرون إلى العلم، ولن نكمل ولن نسعد إلا إذا علمنا فعلمنا وفق ما طلب منا وفرض علينا. من أين أخذنا هذه العبرة؟ قال إذ لم يعتب الرسول على الذين لم يخرجوا إلى غزوة بدر لكون الطلب كان ندبا لا وجوبا. كم رجال الرسول من المدينة؟ 300، وبها آلاف، لأنه ما أمره قال أرى أنني أخذ اعتراض غير قريش، فمن أراد أن يخرج معنا فبسم الله. لو أمر قال عليكم بالخروج انفروا لوجبت. إذن فمن هنا ما دام الله ما عاتب على الذين تخلفوا ولا الرسول عاتب عليهم وعاتبهم، دل هذا على أن الأمر إذا كان للندب والاستحباب لا حرج على تاركه والمتخلي عنه. قاعدة عامة نحفظ هذا. رابع النتائج والعبار. قال مشروعية الشورى وإنها من الواجبات الضرورية في كل ما يهم أمر المسلمين لاستشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أمر قتال المشركين في بدر. تذكرون أنهم في الطريق أوقفهم واستشارهم، هل أنتم موافقون على أن نعترض غير قريش لأنها كذا وكذا أو ماذا ترون؟ واستشار الأنصار والمهاجرين، فلما وافقوا وقالوا لو خضت بنا سبج البحر لخضناه يا رسول الله، قال بسم الله. لو قالوا نحن غير مستعدين والظروف غير ملائمة نرى يا رسول الله أن يؤجل هذا إلى وقت آخر لكان قريب. أين الشورى؟ موجودة حتى عند اليهود، نظام عالمي ماض فيه جبار لا يستشير أحدا، يوجد ثبات. أما الواقع مجالس الشورى في الدول كلها موجودة، البرلمانات من أين أخذوا هذا؟ من الإسلام، دين الرحمن لهداية البشرية وإكمالها وإسعادها، ونحن مأمورون بالشورى حتى في بيوتنا. استشر أولادك ومرأتك، استشر إخوانك، استشر من تعمل معهم، ففي الشورى خير، لأنك قاطع وعاجز، قد يوجد عند أخيك من العلم ما لا يوجد عندك، قد يوجد من البصيرة ما لا يوجد عندك، فخذ برأي إخوانك خير لك. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من افتخر. هذه الكلمات ثلاثة ولنا ماذا نقول فيها؟ عجزت. هذه من وحي الله، من أين لآدم أن يعرف هذا لولا وحي الرحمن؟ اسمع، لا خاب من استخار، الذي التبس عليه أمر ولم يدري أيفعله أو يتركه، أفي فعله خير أم في تركه خير. مثلا أراد أن يتزوج فلانا وما عرف هل تصلح أو لا تصلح، تليق أو لا تليق. أراد أن يفتح متجرا اضطربت نفسه، هل الوقت ملائم، هل كذا كذا. أراد أن يسافر إلى كذا، فيطلب من الله أن يختار له. سبحان الله، أين الله حتى نطلب منه الخيار؟ معنا، يسمعنا ويرانا ويقدر على إعطائنا ومنعنا. مالك يا عبد الله والكون كله في قبضته، اطلب منه أن يختار لك. والذي تميل إليه بعد ذلك وتفعله والله له الذي اختار الله لك، ووالله إنه لخير لك. هذا الباب عندنا وأغلقناه ولا نلتفت إليه ونستشير الحشاشين والصعاليك والذين لا نور لهم ولا هداية. تريد أن تقدم على أمر لا تدري العاقبة فيه ما هي؟ أنت عبد الله، أي ربي إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أن كذا وكذا وامشي. الذي تفعله هو الذي اختاره الله لك وهو خير لك، والذي تركته شر لك. لا ما خاب من استخار ولا ندم من استخار. الذي يستشير في مهام الأمور ما يندم، ما يقع في الواطة التي يندم بها، على الأقل يبرئ ذمته أني استشرتكم، فلا ندم أبدا ولا عالما اقتصد. ما معنى ولا عالما اقتصد؟ ما افتقر إلى الناس ولا مد يده إليهم يسأل من اقتصد في معيشته. أما يتخبط فبات، لا يعرف وزنا ولا عدلا، يأكل كما تأكل البهائم، يلبس كما يشتهي، يفعل كذا، لا بد أن في يوم من الأيام يفتقر. من يرد على رسول الله؟ والله ما استطاع ابن آدم أن يرد على هذا. لما أمتك يا رسول الله ما تعمل بهذا؟ لأنهم أبعدوها من ساحتنا. ما عندنا من الرسول إلا الموالد فقط لنأكل الكسكس والرز ونرقص. أما أن نمشي مع رسول الله وراءه نلتمس خطاه ونقول ما يقول نفعل ما يفعل، هذا منعوه منا من 7-8 قرون. هذه القاعدة انتفع بها البشر. ما عالما اقتصد، الذي يقتصد ما يسرف في أكل وشربه وتصرفاته وبناء ومركوبه ما يحتاج إلى غيره. والذي يتخبط لا بد وأن يقع. وفي الشورى يقول تعالى وأمرهم شورى بينهم، ويقول للقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم فإذا وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. شاور رجالك وجنرالاتك في الحرب وفي غيرها، ثم إذا عزمت على أن تفعل توكل على الله امضي. خامس النتائج المباركة من غزوة بدر، قال وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها. وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها. من عاهد يجب أن يفي، من التزم لأخيه بشيء يجب أن يفي، ولا يحل أبدا نقض عهد ولا ميثاق. هذا نظام حياتنا، والموفون بعهد إذا عاهدوا. لو عاهدت يهوديا من شر اليهودي يجب أن تفي له ولا تخونه. وجوب مراعاة العهود والمواثيق ووجوب الالتزام بها. من أين أخذنا هذا؟ من غزوة بدر. قال تجلى هذا أي ظهر في طلب النبي صلى الله عليه وسلم بيان موقف الأنصار من القتال معه فيما لو حدث. الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده عهد بينه وبين الأنصار أن يقاتل معه الأبيض والأسود، عهد أن يحفظوه ويؤمنوه هو ومن معه، أما القتال شيء ثاني. تباهتم؟ فلما خرج لقتال قريش المتمثل في غير أبي سفيان ما استطاع أن يحملهم، استشارهم أنتم تقاتلون معي وإلى لا؟ لأنني ألتزم بما تعاهدنا عليه في بيعة العقبة، أنني لا ألزمكم على أن تقاتلوا معي الأبيض والأسود. قال: وجوب مراعاة العهود والمواثيق والالتزام بها، وهذا تجلى لنا وظهر في طلب النبي صلى الله عليه وسلم بيان موقف الأنصار من القتال معه فيما لو حدث، تقاتلون وإلا لا؟ فقال بعد نجاة العير، العير نجت لأن أبا سفيان أخذ سيف البحر ومشى معه. ثالثا بيان فضل أبي بكر وعمر والمقداد بن عمر وسعد بن معاذ، هؤلاء الأربعة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، المقداد بن الأسود، سعد بن معاذ، تجلى ذلك في كلماتهم التي قالوها للرسول صلى الله عليه وسلم عند طلبه المشورة من أفراد أصحابه، حيث قرت بذلك عينا رسول الله وفرح. لما استشار رجاله قام هؤلاء الأربعة، المقداد قال: لو خفت بنا هذا البحر لقمناه معك، لا تتردد يا رسول الله. فبذلك قرت عينا رسول الله وفرح بما قال أصحابه. قال سابعا: بيان أن من ضروريات الحرب، يا رجال الحرب، من ضروريات الحرب بث العيون للتعرف على تحركات العدو وعلى أماكن وجوده وتقدير قواته وحذرها. قال: هذا أنا معروف، لأن رب تفعل أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تابعون له. مرة ثانية في هذه الغزوة، غزوة بدر، تجلت فيها هذه الحقيقة، وهي أن من ضروريات الحرب بينك وبين العدو، من ضروريتها بث العيون، الجواسيس بلغتهم، بث العيون للتعرف على تحركات العدو وعلى أماكن وجوده وتقدير قواته وحذر قوته ومعرفة مدى ما تقدر عليه تلك القوة. تذكرون متى حصل هذا في بدر؟ ما بعث الرسول رجاله؟ ما ننسى. قال ثامنا: مشروعية استعمال الرموز، مشروعية استعمال الرموز والمعاريض والتورية في الكلام في حالة الحرب والتعمية على العدو وقطع الطرق عليه والحيلولة بين وبين المرافق التي قد ينتفع بها في شأن غارات، في شن غارات والزحف في قواته. من ذاك الذي قال له الرسول؟ موضوع الماء. قالوا: وأنتم؟ قالوا: نحن من ماء، نحن من ماء. سأله الرسول: أن تعرف عن قريش تحركاته كذا كذا؟ قال: تسألوني وأنا أسألكم أيضا. قالوا: اسأل. فسأل، قال: فيما أعلم الآن وصلت جيوشها أو كذا إلى كذا. وأخي وأنت يا محمد؟ قال: نحن من ماء. وهو صادق، من ماء وإلا لا؟ من ماء مهين خلقنا. مرة ثانية تأملوا مشروعية استعمال الرموز والمعاريض والتورية في الكلام في حالة الحرب والتعمية على العدو والتدليس عليه والتغطية وقطع الطرق عليه والحيلولة بينه وبين المرافق التي قد ينتفع بها في شن غاراته والزحف بقواته. قضية الماء الحمد لله. إذن أصبحنا حربيين. إيه نعم، لو سلكنا مسلك رسول الله لتفوقنا على العالم. قال تاسعا مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا من أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك وحرمة التنكيل وشدة التعذيب. الآن هذا عند العرب أعوذ بالله. هنا جاءنا رجل من بلاد عربية لا سن له، أين أسنان؟ قال قلعوها. يقلعون أسنان مواطن أخوهم وكشف عن صدره. لا إله إلا الله. وما زلت أقول انتظروا أيها العرب إن نقمة الله قريبة، إن فضائع تبلغنا والله لحق في سجون العرب ما وقعت في نار جهنم. وليسوا بيهود ولا نصارى، إخواننا قال مواطنون يفعلون في سجونهم ما لا يخطب البال. لماذا؟ من أذن لكم؟ الله سمح بهذا. ما هي نتائج تعذيبكم؟ دلون علي. ما زلتم هابطين حفلة من اليهود تذلكم وتطع على أعناقكم. ماذا فعلتم؟ أين الرحمة الإنسانية؟ فقط أستغفر الله. أين أخوة الإيمان؟ تكسر عظام أخيك والله بالمنشار ينشرون يقطعون يقلعون الأسنان. من أذن في هذا؟ هذه مظاهر إسلامية مسلمون. لما أخذ علي ومن معه ذاك الراعي وضرباه والرسول قال إن صدقكم ضربتموه وإن كذبكم تركتموه، ما رضي لهم أيضا مع أن الضرب غير مبرح كضرب الأستاذ للتلميذ أو الرجل لولده حتى يعترف. تأملوا مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضوا من أعضاء الإنسان ولا يشين جارحا يقبع وتصنع شينا من أجل استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك ليدلنا أين وصل العدو، أين هو مختبئ، ماذا يفعل. فإن هذا المضروب قد لا يتحمل هذا الضرب ويقضي بالواقع. قال وحرمة التنكيل وشدة التعذيب حتى لليهود والنصارى والمشركين، هذا ليس خاص بالمؤمنين. قل هذا يهودي نقل عينيه، والله ما يجوز. من زع سنته ما يجوز والله أن تزع سنته. هل المسلمون يعرفون هذا؟ ما يعرفون. هم درسوا قرأوا دليل الخيرات ثباتهم ويقرؤون القرآن على الموتى أكثر من 8 قرون. كيف يتعلمون؟ ف قال مشروعية الضرب الخفيف الذي لا يكسر عضوا ولا يشين جارحا. من أجل ماذا؟ استنطاق أفراد العدو للحاجة إلى ذلك لا لله واللعب. وحرمة التنكيل وشدة التعذيب لأنه لا يعذب بالنار إلا ربها. عاشرا ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحرب. ضرورة استعمال الرأي الصائب والمكيدة في الحرب. تدرون من قال هذا للرسول؟ من هو؟ حباب بن المنذر. سأل الرسول هل موقف هذا بأمر الله؟ لا نتكلم وإلا هو رأي فقط. قال هو رأي. قال إذن تقدم. ضرورة استعمال الرأي والمكيدة في الحروب. الحادي عشر آية انقلاب العصا سيفا صارما في يد عكاش بن محصن قاتل به طوال حياته من أعظم آيات النبوة المحمدية. لو قيل لك ما الدليل على أن محمد بن عبد الله نبي؟ قل له الآيات كثيرة منها أن عصا خشبة أعطاها لعكاش بن محصن قال قاتل بها تحولت حديدة وسيفة وقاتل وانتصر في بدر وبقيت عنده وقاتل فيها طولة طيلة حياته. أي آية أعظم من هذه؟ العصا تنقلب رمحا وسيفا. لولا قدرة الله وإرادته هذه من آيات كالشمس. قال آية انقلاب العصا سيفا صارما في يد عكاش بن محصن قاتل به طوال حياته. هذه من أعظم آيات النبوة المحمدية الدال على أن محمدا رسول الله ونبي صلى الله عليه وسلم. لو كان سحر يتراءى للناظرين أنها سيف صارم وهي خشبة ينتهي السحر ساعة تعود عصا ما كان. هذه بقيت طول حياة الرجل يقاتل بها. قال السادس عشر الحادي عشر آية انقلاب العصا الثاني عشر آية حفنة الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم فأصابت جيشا بكامله فخبلته وأصابته بالتمزق والهزيمة من آيات النبوة المحمدية. أخذ حفلة من تراب وقال شاهت الوجوه كلهم أخذ ينفضون الغبار وتمزقت وحدتهم وتجسس شمزهم. آية من آيات النبوة. قال الثالث عشر تقرير مبدأ لا موالاة بين الكافر والمؤمن. تقرير مبدأ لا موالاة ولا محبة ولا نصرة بين كافر ومؤمن. ذي قاعدة قرآنية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان في آيات كثيرة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاة. تقرير مبدأ لا موالاة بين الكافر والمؤمن. إذ قاتل الرجل ولده وقاتل أباه وقاتل ابن عمه في معركة بدر. والله العظيم لما التقى الجيشان بارز الابن أباه وقتله والأب ولده وقتله والأخاه والأخ أخاه وقتله. عندنا لطيفة ما معنى الموالاة؟ هذا المعنى دقيق وجهله الناس وتخبطون. ما معنى الموالاة المحرمة؟ ما نشتري سيارات أمريكا ما نستورد الأدوية من سويسرا. نريد أن نفهم معنى الموالاة بين المؤمنين والكافرين. يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هذه الموالاة؟ احفظوا وعلموا. الموالاة تدور على شيئين: على الحب والنصرة. لا تتجاوز هذين المبدأين: الحب والنصرة. فلا يحل لمؤمن أن يحب كافرا والله لو كان ابنه الأكبر. لا يحل لمؤمن أن يحب كافرا ولو كان أباه. لا بد من كره. النصرة لا يحل لمؤمن أن ينصر كافرا على مؤمن أبدا. لا يحل للمؤمنين أن يحبوا الكافرين بقلوبهم ويعطونهم عواطفهم ونفوسهم ولا أن ينصروهم على المؤمنين. أما أن ننصرهم على أعدائهم إذا كان بيننا وبينهم اتفاقية عهدنا. أما أننا ننصرهم على المؤمنين الجواب لا. نعم بيننا وبينكم ميثاق، لكن إذا كان من تقاتلون أو يقاتلكم من المؤمنين لا نأتي لكم بهذا الوعد. محرم علينا أن نقاتل معكم إخواننا. أما مع الكافرين نعم. هل عرف المستمعون الموالاة في الإسلام ما هي؟ تدور على ماذا؟ على شيئين، ما هما؟ الحب والنصرة. فلا يحل لمؤمن أن يحب يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا صابع ولا ولو كان من أقرب أقربائه إليه. ما يعطيه سويداء قلبه وهو مملوء بحب الله ويحب من يكره الله. أيكره الله وتحب أنت؟ تتناقض مع سيدك. الثاني النصرة، الدفاع. إذا كان لك أخ كافر ثبات وأراد أن يضرب مؤمنا لا تساعده أنت، لا تنصر كافر على المؤمن. إذا أراد أن يضرب كافر آخر لا بأس، إذا بينك وبينه عهد أن تنصره وينصره. من أين هذه الثمرة أو النتيجة؟ لأن غزوة بدر جاء المشركون آباء وأبناء وواجههم أبناءهم وآباءهم في غزوة بدر. قال الثالث نعم، الثاني عشر نعم، الرابع عشر قتال الملائكة في معركة بدر ورؤية بعضهم وظهور آثارهم آية من آيات النبوة المحمدية. كم كان الملائكة في بدر؟ 1000 واحد. وثبتوا أقدام المؤمنين وهزموا المشركين برؤيتهم فقط. إذن كون الملائكة تنزل من السماء بإذن الله وتقاتل مع رسول الله لينتصر، أية آية أعظم تدل على أن محمد رسول الله؟ ما فوق هذه الآية آية؟ وقرأوا لذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، الآيات من سورة الأنفال إلى أن قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وهل الآن لو قاتل المسلمون الصادقون الكافرين يتخلى عنهم الله؟ والله ما يتخلى، والله لينصرنهم بالملائكة. وقد شهد هذا بين قتال الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موجودين واحد بعد واحد أو فريق بعد فريق. قال: قتال الملائكة في معركة بدر ورؤية بعضهم وظهور آثارهم آية النبوة المحمدية، اللهم صل وسلم عليه تسليما. 15 خذلان الشيطان، إبليس خذلان الشيطان إخوانه من المشركين، إذ فر هاربا لما رأى الملائكة في ساحة المعركة بعد أن أجارهم ودخل المعركة معهم. وهذا في آيات سورة آل عمران أو في الأنفال، في سورة الأنفال جاءهم في سورة سراقة بن مسلم وقال: أنا معكم وأقاتل، وتقدموا ولما شاهد الملائكة هرب وقال: إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. شجعهم على قتال الرسول والمؤمنين لما أقدموا وشاهد الملائكة فر هاربا إلى مكة ويعتذر: إني أرى ما لا ترون. والشيطان هذه مهمة الخذلان، يدفع الإنسان إلى المعركة وبعد يخزيه ويذله.